يقول السائل: لماذا ليس في الصلاة على النبي صلى لماذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول سيدنا محمد؟ لأن الرسول لم يقل ذلك ولا أصحابه من بعده، ولا يعني هذا نفي كونه سيدنا، بل هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين والمتقين، هذا أمر مسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. طيب أنا أسألك سؤال، لأن بعض الناس يجادل كثيرا في هذه المسألة. لو جئت تؤذن، يعني واحد نصحته كان يقولها في التشهد، كان يقول التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخر ما قال، فقلت له، قال: أنتم لا تريدون أن تقولوا له سيدنا. قلت: بل هو سيدنا، نحن ما ننكر سيادته، ننكر أن نزيد في ماذا؟ في عبادته ما لم يأمر به. طيب أنا أسألك سؤال، لو جئت تؤذن ماذا تقول؟ تقول: أشهد أن محمد رسول الله، وأنت الآن واقف متجه القبلة ستؤذن، هل تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أم تقول أشهد أن محمد رسول الله؟ ده أخيرا، هيا إخوان أجيبوا، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هل معنى ذلك أنك تنكر سيادته؟ لا لا، ولكنك تتقيد بما قال. أيضا في التشهد، تشهد في الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو أنك قلت: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، فقد زدت، وزيادة ما لا تجوز في الصلاة ولا في الألفاظ الواردة. طيب تعال في القرآن، ها: محمد رسول الله والذين آمنوا معه، الذين معه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لو سمعت قارئا يقرأ: سيدنا محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه، كفر، ها؟ كفر. إذا اعتقدت ذلك فهو كفر. ليش؟ لماذا؟ لأنك زدت في القرآن متعمدا كلمة وأنت تعلم أنها ليست من القرآن. من القرآن، فهمت؟ فإخواني، ليست قضية يعني من سمعته في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سيدنا، هو لا ينكر السيادة أبدا، ومن أنكرها فقد كذب السنة، لكن ننكر الزيادة في ماذا؟ المشروع، في المشروع، ننكر الزيادة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا في القرآن ولا في السنة ولا في الأحاديث النبوية، ما نزيد على ما قاله لنا سيدنا وإمامنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نتقيد بما قال. بالمقابل أحذر من هذه الزيادات، علو، لكن بالمقابل أحذر من ماذا؟ تنقص، من التنقص والتفريط، الجفاء، مثل والجفاء، مثل ما يفعل الصحفيون، يقول لك: قال محمد وفعل محمد، ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وبعض الكتاب: حياة محمد، هذا العنوان خاطئ يا أخي، قل صلى الله عليه وسلم. لماذا تبخل؟ لماذا تكون بخيلا؟ رغم أنف امرئ إيش؟ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والبعض لبخله حتى بالحبر، حتى بالقلم يكتب: قال محمد، ويكتب ايش؟ صاد، حرف الصاد. الله، انك بخيل يا اخي، اتق الله، هذا منتهى البخل يا اخي. كلمتان، ثلاث كلمات: صلى الله عليه وسلم، اربع كلمات بالضبط، صلى الله عليه وسلم، ما تكتب لي صاد ولا صلعم، هي صلعم ما تنفع، ها؟ ما تنفع كلمة صلعم، حتى ولو وجدتها عند بعض الكتاب القدامى، إنها بدعة، الاكتفاء بالصاد أو بصلعم بدعة. تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نريد الإفراط ولا التفريط. الإفراط مثل الذين يزيدون كلمة سيدنا في الحديث أو في التشهد أو في الصلاة أو في الصلاة الإبراهيمية. هذا اعتداء وإفراط. التفريط كالذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. فيجب أن نكون أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انتبهت يا عبد الله؟ تنبه لهذا وكن معتنيا بالسنة وتطبيق السنة فإنه طريق الجنة. وفقني الله وإياك لاتباع السنة وأدخلنا وإياك والمسلمين الجنة. نعم.